رأيت الآن كلام ليس هذا، هذه جلسة أسئلة. نفس الكلام هذا. أيوة الشيخ المصاب نأخذ البيت والمفتوى وبحث موجود. يلا صل الشيخ. قلت السيد بن هاجر ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الحديث الثالث أنه هاجر فدخل المدينة يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبت الإسناد الأول فلعله آخر، وأما الثاني فلا يدل على صحته باحتمال أن يكون رآه قبل أن يسلم. جزاك الله. باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال تعالى: فرطت ضيعت من أمر الله. طبعا هذا الفضل في اتباع الجنازة مشروط، وكذلك الصلاة على الجنازة مشروط باتباعها من أهلها. من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط، فإن صلى عليه فله قيراط. ومثل هذه الروايات التي فيها من أهلها وحديث واردة في الصحيحين الرواية، فعندكم أنتم مختصر البخاري فيها الزيادات. ما في ما عليك في هذه الرواية ما نفس زيادة. فيها إيش الرواية؟ كتاب الإيمان إن يتبعها حتى يصلي عليها ويقرأ من اسمها قيراطين. تبعها من إيش؟ من أين؟ عند مسلم نفسه عند البخاري. ها فهل يقول أكثر أبو هريرة هل أخطأ يعني ولا كيف؟ لما سمعه قال أكثر علينا أبو هريرة، هذا ليس اتهاما لأبي هريرة، ولكنه دليل على أن أبو هريرة روى حديث كثيرة لم نرويها نحن، هذا معناه. وتعاظم هذا، ولذلك قال كلمته: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي بعض الروايات قال: يا أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شعر أنه لم يطمئن، أنه غير مطمئن لروايته، ذهب لما ذكر ذلك ابن عمر أرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت: صدق. وهذه تقوية الحديث وتعدد طرقه إذا تطرق إليه شك في الوهم أو نحوه فيعرف ضبط الراوي برواية الروايات يعني الرواة الآخرين لنفس الحديث. لذلك نجد في تراجم كتب الرجال لا نجد فقط أن فلان وفلان روى عنه فلان وهو روى عن فلان ووثقه فلان وضعفه فلان، لا، نجد مع هذا مرويات لهذا الراوي ليعتبر به لينظر هل هو يخالف الناس في الضبط أو لا، هل هو يوافق أو يخالف، فيروون له بعض الأحاديث التي تدل على كثرة موافقته أو كثرة مخالفته لغيره. فهنا أبو ابن عمر ذهب ليتأكد من عائشة بهذا، وفي بعض الروايات أرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم رجع إليه فيخبره بما قالت، حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. وكما تعلمون إن أبا هريرة كان يجلس ويستند بظهره إلى حجرة عائشة ويقول اسمع يا صاحبة الحجرة، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة لكي يعني يدلل على أنه حفظ وأنها تقره، فما كانت تنكر شيئا عليه ولا قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ الإسراع في القراءة في حينما يقترئ الحديث، نعم، وسرد الحديث، نعم. فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلق حتى أتى يا عائشة فقال يا أم المؤمنين أنشدك الله أسمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث فقالت اللهم نعم. ويجمع بين هذا وهذا أنه أرسل، فلما رجع بهذا الخبر إلى ابن عمر أخذ بيد ابن عمر حتى يسمعه مباشرة من عائشة رضي الله عنها، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة، فقال أبو هريرة لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الوداء ولا الصفق بالأسواق، إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها. وقال ابن عمر كنت ألزمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وفي دليل على أن العالم الجليل الكبير يمكن أن ينسى أو يجهل سنة ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معظم الآن طلاب العلم يعرفون هذا الحديث، ابن عمر كان غائبا عنه هذا وهو في الزمن الأول، ممكن للأخير أن يحصل ما ليس عند الأول، وهذا كثير. قول ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، هذا كلام فقيه، ماذا يؤخذ منه؟ ما ترفع صوتك إلا بالاستئذان، جزاكم الله خيرا، ماذا يؤخذ منه؟ حسن ابن عمر على تطبيق أغلب الشيء كذلك. شرنا فيه الندم في عدم الاكثار من العلم لكثرة الأجور، يعني أو كذا يعني. بعدين ماذا ترتب على هذا؟ أهم شيء هذا، ها؟ هو المعنى الصالح من قوة العلم تقدر يدل قوة العمل الصالح. طب بعدين مسارع في طلب العلم ما وصلتم أنتم يعني قاعدين تبعدوا ها؟ كلما كان أكثر تحصيل العلم كان أكثر عملا أكثر صعب العمل من العلم. ها طيب إيش أيوة هذا هو المرفوض هذا هو المقصود المقصود أنه ندم على تفريطه في هذا ضاع منه فالندم هذا قد يرجى له أجر كل ما فاته وإرادة ما فات مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت واضح ولا فلما إيش الحديث في لما سقت الهدي ولا جعلت عمره فقال العلماء أنه أخذ أجر عاجة التمتع بهذه الكلمة هذه مسألة مهمة ما معناه معناه أنك إذا فاتك خير تندم على فواته فيمكن أن تحصله بالندم هذا تحصل الأجر في استغراب العالم ما لم يصله ما لم يصل إلى علمه وفي عدم مبالاة العالم بمن خالفه وبإنكار من أنكر عليه ما دام أن الحق معه فيما كان عليه السلف الصحابة من التثبت في الحديث النبوي والتحري فيه وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر وأبي هريرة وكل من جهات فحرص ابن عمر على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح وتثبته في الحديث كلها فضائل ابن عمر من هذه الجهات لا. باب من ترى حتى تدفن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين لا يعني من البيت إلى الصلاة هذا قراط ومن الصلاة إلى أن تفرغ هذا قراط آخر حتى يفرغ منها وذكر الحافظ أن الرواية عند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من تبعها من أهلها حتى يصلى عليها فله قراط مثل أحد ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان وقال من خرج مع جنازة من بيتها أخرجه مسلم في حديث عند أحمد من رواية أبي سعيد الخدري فمشى معها من أهلها ونحن لا نقول أن من صلى عليها بغير أن يتبعها من بيتها أنه لا أجر له، نقول له إن شاء الله أجر الصلاة على المسلم، لكن ليس هو القراءة، ممكن القراءة إلا ممكن قليل من الأجر. المهم أنه لا يستوي مع من خرج معها من بيتها. والقراءة ما هو جاء في الحديث عند مسلم، القراءة أصغرهما مثل أحد، نعم في البخاري أصغرهما مثل أحد. وين أصغرهما مثل أحد؟ هكذا في البخاري، أصغرهما مثل جبل أحد هكذا. القراط قراطين مثل الجبلين صح، لكن أصغرهما مثل جبل أحد هذا عند مسلم. يتبعها منذ أن تخرج من بيتها، بعد ما يغسلوا ويكفنوا ويجهزوا، الآن خارجين بها للصلاة عليها ثم الدفن، من يوم يخرج من بيتها يتبعها إلى أن تصلى عليها هذا قراط، ومن صلى عليها حتى يفرغ منها هذا قراط آخر. طيب، من أراد أن يطير هذه القراريط فليأتي بإيش؟ بكلب، فليأتي بكلب في البيت حتى يسحب هذه القراريط. إذا أخذوا مع الجنب ضيع قراريط العالم. ينبغي أن يحتسب إيمانا واحتسابا. انتبع جنازة، جنازة مسلم، إيمانا واحتسابا، وكان معها حتى يصل عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجل بقراطين. ففي هذه إذا تبين لنا عدة شروط. أولا أن تكون جنازة مسلم، لو تبعت جنازة كافر أو منافق ليس لك هذا. الأمر الثاني إيمانا واحتسابا. الأمر الثالث أن يكون معها من بيتها فيكون له هذا الأجر. أحسنت، ممكن يضاف إليها أن لا يصليها في المسجد. نعم، من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. نعم. لا تكون في المسجد، من أخذنا هذا الشرط في القراء، في أجر القراء ليس له شيء. نعم. لا شيء له. نعم. لا، الجواز جائز، لا له إن شاء الله، يعني ما عليه شيء إن شاء الله من حيث الإثم، لكن الأولى أن تكون خارج. نعم، حسنا. شيخ حسن بعد اسمه الآن يصلى عليها خارج من المسجد في الحوش من المسجد، يعني يصلى في خارج، نعم لا يكون في المسجد. في الحظ على الاجتماع لذلك، والقيام بشؤون الميت وشهود الميت، في عظيم فضل الله تعالى لا تشهد جنائزهم إذا ماتوا لا تشهد جنائزهم يا أهل البدع. نعم حتى العوام لا تشهد اللي يصلي يعني عليه واحد اثنين سيصلون أهله عليه وخلاص، لأن هذا في تقوية بدعته وفيه فتنة لأتباعه وفيه يعني تعظيم لشأن رجل حقير يعني أضر بالإسلام، فأقل ما يعني ينبغي هو هذا. وقد قيل لأحد السلف تصلي على فلان وهو مبتدئ، فأهل الحديث قاطعوه قالوا ما نكلمه كيف تصلي على هذا المبتدئ، قال والله ما صلاة أرجى عندي أرجى لي يعني في الأجر والثواب من هذه الصلاة التي صليت. قالوا كيف؟ قلت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر الميزان اللهم إنه كان ينكر عذاب القبر اللهم فعذبه اللهم عجد عليه ماذا ما يدعو له. ما أقصد يعني أنا ما أقصد أسدد العلمين إلى بدعتي، يكون المبتدع عامي مبتدع من عوام الناس يعني المساكين يحتاجون إلى الرحمة والدعاء الله يعفو عنهم. هؤلاء يعني الجهل هو الذي حملهم على هذا، وأئمة الضلال هم الذين أضلوهم مساكين هؤلاء. الناس يصلون في المسجد، فما العمل من علم بهذا الشرط أن الصلاة لا تجلس في المسجد في الجنازة؟ هو يصلي مع الناس لأسباب كثيرة، يعني قد يلحق قد يأخذ أجر بهذا أنه هو ناوي أن يصليها في الخارج، لكن هؤلاء ما صلوها فيكون النقص عليهم وهو ليس عليه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة الذين يسؤون يعني يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أساءوا فلكم عليهم. إذا كان جمع كبير ووصل عدد الناس إلى الخارج فيصلي في الخارج أحسن من يصلي في المسجد. الذي لا يصلي فقط يتبع الجنازة، يعني بعد الصلاة يتبعها حتى دفنت له أجر قراءة إن شاء الله، يعني ليس معلق بالصلاة أن صلى عليها له قراءة هم يتبعها فنصلى عليها قراءة. نعم هو له قراءة اتباع الجنازة إلى أن تدفن. لأن الأتراك شيخنا يتعمدون صلاة عليها خارج المسجد، يعني لا أدري المذهب عندهم يتعمدون الصلاة على جنازة خارج المسجد، هم يقولون صلاة الجنازة خارج المسجد ليس متخلص جيد الحمد لله وافق السنة صلاة في المدرسة صلى الله عليه وسلم أتذكر صلاة نحن أيوة. نعم تفضل. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن عباس رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة، قال ابن عباس رضي الله عنه فصفنا خلفه ثم صلى عليها. زايد بن قدامة وأبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان وعامر بن شرحيل حديث قدم معنا. وأظن الباب هذا متكرر أو كيف؟ صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز صفوف الصبيان مع الرجال الصفوف تفضل. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. نعم يحيى بن أبي بكير. ابن أبي بكير. ابن أبي. يحيى بن عبد الله بن بكير. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. وهذه تكبير أربعا وهو الأصل يعني والعادة أن يكون أربعا قد يزيد إلى خمس أو ست أو إلى سبع أو ثمان أو تسع. يقول الشيخ الألباني وهذا أكثر ما وقفت عليه تسع تكبيرات. وهذا يكون على قدر يعني منزلة الرجل وفضله ومكانته. وأحيى الشيخ الألباني هذه السنة وطبقت فيه صلوا عليه تسع تكبيرات رحمه الله. لما سئل الشيخ العثيمين قال رحمه الله أحيا السنة حيا وميتا. نفس الدعاء يكرر هنا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. هذا موضع الشاهد صلاة جنائز بالمصلى والمسجد. قال موضع الجنائز عند المسجد قريب من المسجد وليس داخل المسجد وهذا هو الأصل. والإجماع على جواز الصلاة في المسجد إجماع السلف والصحابة. وكما جاء في صحيح مسلم أن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وبعضهم كأولا وكان خارج المسجد لكن المصلون داخل المسجد. عائشة رضي الله عنها استدلت بذلك لما أنكروا عليها يعني مرور جنازة سعد على حجرتها صلى عليها احتجت بهذا. فلا أدري هم أعلم وأفهم أو عائشة رضي الله عنها. وصلوا على أبي بكر الصديق للمسجد على عمر كذلك. وأما حديث من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء وحديث رواه أبو داود في السلسلة الصحيحة رقم 2352 فإنه يدل على أنه لا شيء له من الأجر. وبعضهم أولها بأكثر من ذلك. نعم. قالوا ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. قالوا ما لا شيء له يعني معناه لا شيء عليه يعني من المزل. نعم. لا شيء له يعني لا شيء عليه. يعني شيء رواية عليه في ليس صحيح لا. ايش السبب ان اليهود هنا حكموا للنبي صلى الله عليه وسلم الزانية والزانية؟ انهم ارادوا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم لهم لعله يحكم لهم فحكم عليهم بما في كتابهم. كيف؟ يعني يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، أشياء مفضولة وغير خلاف الأولى، ويفعلها لبيان الجواز. رحمك الله. نعم. قد يكون في حقي أفضل وقد يكون في حقي واجب، لأن البيان منه صلى الله عليه وسلم واجب، فلا يكون الأفضل هو أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل، ترك الأفضل في الحكم والأفضل لنا، لكن في حقي هو صلى الله عليه وسلم ليس هذا الأفضل، الأفضل البين والأولى بل والأوجب أن يبين، فلذلك يصبح عمله واجب. نعم. الشيخ الأمام الله ذكر قال في زيادة عند النبي شيبة رام يقول أترك رجالا رام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أخرى الجنازة في مسجد لم يصلي الرجاء، لكن بعد الأثر الشيخ الأداني ذكر كلام السندي يقول المقصود لا شيء زائد على أجر الجنازة، لا أجر زائد عليه. قلنا في تأويلات لهم لا شيء عليه، لا شيء زائد، يعني أنهم ظنوا أن الصلاة في المسجد له مزية أو فيه أجر زيادة فلذلك يدخلونه المسجد، يعني بعضهم أوله على هذا التأويل، لكن الظاهر أن يعمل بالحديث على ما هو عليه، فالحديث موافق لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال أصحابه أنهم لا يصلون، وأما كونه فعل مرة أو بعض المرات فهذا لبيان جواز الصلاة في المسجد. في شيء آخر؟ شيخ بارك الله فيك، الآن الترجيح بالرفع بالجنازة الرفع، طيب في صلاة العيد في التكبيرات كذلك يعني الرفع وعدم الراجع، يعني يمكن كذلك صح من عمر الرفع رفع إيش؟ يعني على أيوة. هذا بعدين نبحث الموضوع عشان ما نخرج عن موضوعنا الآن. نعم. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صالحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يأسوا فانقلبوا. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن هلال والوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، قالت ولولا ذلك لهبز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. ما ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور وبناء البنايات على القبور والقباب على القبور، كل هذا من البناء على القبور، ودخل في النهي العام الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المساجد، النهي عن البناء على القبور، فسواء بنى القبر بناء خاص على قدر القبر أو بناء قبة عليه أو بناء مسجد عليه، كل ذلك داخل في النهي عن البناء على القبور. وقد نهى ابن عمر عن الفسطاط على القبر، خيمة. ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. يا نايم لا تنم. قال إنما يضله عمله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد قبة قد بنيت على بيت فسأل من صاحب هذه القبة، قالوا فلان، فلما جاء فلان أخبر فلان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب الرجل فأزال القبة، فلما جاء دش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وعرف في وجهه، يعني عرف في وجه السرور لامتثال هذا الصحابي، ولم يبني وهدم هذه القبة. هدم القبة فيها إضاعة للمال أو لا؟ فلا يمكن أن يكون هذا إلا من أمر محرم، لأن إضاعة المال محرم، ولا يفعل محرم إلا لمحرم خشية محرم أشد منه. واضح ولا؟ فابن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن القبة بعموم، فوضع القباب سواء في المساجد بغير قبر أو مع قبر يكون أشد نهيا. إذا كان في مقبور وبنوا قبة على قبره هذا أشد نهيا. الورود الأثار التي تنهى عن ذلك، ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى ولو لم يكن قبر فهذا ينهى عن ذلك، ولا يحتج بالقبة التي فوق حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من فعل الذين غلبوا على أمرهم والجهل. وهذا القبة بنيت سنة كم؟ 678. وذكر شيخ الإسلام تيمية واستنكر هذا في أظن اقتضاء صراط المستقيم، فينتبه لهذا، لأن الناس يعني يبنون القباب كثيرا ما يبنون القباب على القبور. وهنا لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة حزنا عليه، وظلت ثم رفع ذلك فسمعوا صوت صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، يعني رجع لهم البنوا قبة ليش، وهذا الفسطاط لماذا، ما احتاج الأمر، لو كانوا لو كان نافع هذا لرجع لهم الميت ولا حصل شيء. ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه الآخر بل يائسوا فانقلبوا، يائسوا من عدم رجوع شيء لهم فرجعوا ولم يستفيدوا شيئا، رجعوا بالخيبة. قال ابن المنير إنما ضربت الخيمة، رحمك الله، إنما ضربت الخيمة هناك الاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية. فجاءته موعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكره البخاري لا استدلالا به، وإنما استئناسا لموافقته الأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. وأما الحديث حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى، قاله متى صلى الله عليه وسلم؟ في مرضه الذي مات فيه، وفي الحديث الآخر قبل أن يقبض بخمس، وفي حديث ثالث لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به ملك موت. كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق في حياته وهو ينهى عن الشرك ويأمر بالتوحيد ويحذر من المشركين ومن مشابهة المشركين في أفعالهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دعوة التوحيد أبدا منذ ابتدأها إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وهو ينهى عن الشرك ويحذر من الشرك صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل يحذر من؟ يحذر أئمة التوحيد. هذا دليل على ماذا؟ على أن الرجل لا يفطر حتى مع إخوانه وأصحابه الموحدين أن يتكلم في التوحيد وأن يذكر به دائما وأبدا. لذلك كان من شأن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه ما ينتهي من شرح كتاب التوحيد إلا يعيده مرة أخرى إلى أن ماته على هذا الحال. إما يقرأ فتح المجيد أو قرة عيون الموحدين أو تيسير العزيز الحميد أو كتاب التوحيد، المهم أنه لا يفطر عن ترك، لا يفطر عن دعوة التوحيد والكلام في التوحيد دائما وأبدا. لذلك قلنا مرارا في هذا المركز عدة مرات لإخوة، التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، ينتقل معه إلى غيره. التوحيد ينتقل معه، علم التوحيد ينتقل معه إلى غيره، لكن لا ينتقل منه ولا يترك أبدا. والآن معظم المشاكل الموجودة بين السلفيين في كل أقطار الدنيا هو السبب الأساس انشغالهم عن التوحيد، فأشغلهم الله بالسياسة وبأشياء أخرى كثيرة جدا، وأشياء فارغة وأشياء تافية وأشياء لا قيمة لها وأشياء لو كان لها قيمة لكن غيرها أولى وإلى آخره. لكن دعوة التوحيد والكلام عن التوحيد ينبغي أن لا نفطر منه ولا يعني نتركه قط. ولذلك قلنا الإخوة دائما يكون يعني كلما انتهى إخوة من كتاب في التوحيد هنا ينبغي أن يكون دائم. مع الأسف يعني ما استمر، يعني ما استمروا فيما ذكرناه، انقطعوا، يأسوا فانقلبوا. النبي عليه الصلاة والسلام أن حياته بهذا الحديث وبهذا النهي كانه يعني يشير أو إنها يشير عمسا يعني لأصحابه لا يتخذوا قبره مزدحم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يسبع بذلك؟ لماذا كان تكني أنه صلح اللهم الأشياء قبلي وثنى وقال إيش الحديث الآخر؟ قال لا تتخذ قبر عيدا. نعم فهذا معروف يعني هذا كثير. شيخنا تعقيبا لكلامك يعني تحتاج دورة ثانية في كتاب التوحيد ثانية وثالثة لا تترك لا يترك كتاب التوحيد سواء كان دورة أو قراءة مستمرة لا بد يكون في جزء لأن التوحيد يا أخوان كلنا بحاجة إليه إلى الموت وهي وصية الأولين والآخرين وهي دعوة الرسل والأنبياء وهي أعظم قضية ولا شيء أعظم منه وهي أخطر قضية فانشغالنا وانشراحنا بالتوحيد دليل على خير عظيم فينا إن شاء الله إذا تركنا هذا وانشغلنا عنه مثل ما حصل من دعوات إخوان المسلمين انشغلوا بكل شيء